من إيه؟ هذا من قوة الإسلام. ومن غريبي ما يحكي هذا الأمر أو يشبه هذا الأمر ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان أو في غيره، قال لا نعلم أحد من رواة الحديث أي من من من, من نساء رواة الحديث ما يتهمت من الرجال الوضاعون والكذابون والمتهمون كثير، ولا يعلم أحد من رواة الحديث من النساء من يتهمت من كذابة من يتهمت، ما نعلم في التاريخ ما جاء هذا. هذا شيء غريب مثل ما نحن نتكلم فيه. ما أما إسلام المشركات وإتيانه من المهاجرات هذا كثير، وأما ارتداد المرأة المسلمة إلى مكة مشركة ما نعلم أحد. وكذلك فيما يناسب هذا ذكر العلم وهو الإمام في الجرح والتعديل في الرواة في درجات الرواة، ويقول إنه لا نظير له في ذلك، يقول ما نعلم أحد من النساء اتهمت واتهم ماله. هذا غريب هذا. والرجال ما شاء الله والضعر والكذابون ما أكثرهم. الله يسعدك. وبلغنا أن أبا بصير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.